قطع الكلام في مسائل الجواب والعصام، حيث مر علينا معنى الجواب ومعنى العصام وبقي احكامهما. فمن الاحكام لا بد من جواب الثواب ومن جواب العصام، وذلك عند المصنف بدليل العقل كما يدل عليه الأدلة السبعية من الآيات الشريفة ومن الروايات النبوية والولوية، الروايات التي قالها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم والتي قالها الأنبياء. ويبدو أن الأولى في مثل هذه المسائل أن نستدل بالروايات والآيات أكثر من أن نستدل عليكم السلام أكثر من أن نستدل بالدليل العقلي، لأن مثل هذه المسائل ليست من المسائل العقلية، وإنما هي مسائل شرعية نقلية يتعلق بما وراء الغيب، بما وراء العقل، بما وراء الحس، يتعلق بعوالم الآخرة، يتعلق بأحوال الجنة والنار باعتبار دوام الثواب في الجنة، دوام العقاب في النار. فحالات الجنة والنار العلم أنه نرجع فيها إلى الروايات وإلى الآيات، ولكن المصنف بما أن المسألة مسألة المعاد ابتداءً مسألة عقلية يحاول أن يجعل المباحث المتعلقة بالمعاد ومسائل المعاد كالجنة والنار وأحوال الجنة والنار والثواب والعقاب وغير ذلك من المسائل العقلية. على كل بالنسبة للدوام، دوام الثواب ودوام العقاب، دوام الثواب في الجنة ودوام العقاب في النار، هل يلزم دوامهما أو لا يلزم؟ اختلف علماء الكلام في ذلك على أقوال، منهم من قال لأنه لا يلزم ذلك، فهل يجوز أن يكون الثواب منقطعا كما يكون العقاب منقطعا؟ قولهم من قال على أنه ثواب الجنة دائم وعقاب الجنة دائم، إلا أن العقاب في النار عقاب جهنم أقول دائم، إلا أنه عقاب جهنم ونار جهنم في يوم من الأيام بعد الإحراق وبعد كون النار بمعنى العقاب في مدة زمان، وإلى به نجد عقاب النار وعقاب جهنم يكون نعيما لأهل جهنم، فكأنما يتنعمون بالنار باعتبار مثلا من هذا الباب يتحدون مع النار، يكون وجودهم وجود نار والنار لا يؤثر في النار، فعليه أهل الجنة يتنعمون بنعم الجنة بنعيم الجنة وأهل النار يتنعمون بالنار. وهناك قول آخر على أنه قول الصوفية على أنه بداية النار لحلنا، ولكن بداية عذاب لأبعاد، ولكن في النهاية العذاب يغلب عادته، العذاب يغلب إلى عادته، فيكون عذاب أهل النار عذب لهم وليس عذاب. قول آخر على أنه العقاب ينتهي وجميع الناس يدخلون الجنة، ويثابون ويتنعمون في الجنة. قول آخر على أنه أهل الجنة يتنعمون في الجنة وأهل النار يتعاقبون في النار، إلا أنه يأتي زمان بحيث الله سبحانه وتعالى يثني الجنة ويثني النار ويكون ولا يكون معه شيء كما كان ولم يكن معه شيء. هذا القول الآخر في المسألة بمعنى استطاع الثواب والعقاب. القول الآخر في المسألة على أنه يسارون للجنة بالثواب وبالنعيم كما يعاقبون أهل بالنار وبجهنم، إلا أن يأمر بعد العقاب وتحمل العقاب وبعد الامتداد بمنزلة آخر ومنزلة الجنة، بعد ذلك يأتي زمان بحيث الله سبحانه وتعالى يسكنهما، يسكن أهل الجنة ويسكن أهل النار، يكون سكون مهد في الجنة وفي النار هكذا قائم. وهذه الأقوال كلها مردودة. دار المصنف إلى أن الثواب لا بد من دوامه وكذلك العقاب، واستدل أولا بقاعدة اللطف وثانيا أنه لولا الدوام لازم نقيمهما. بيان ذلك في قاعدة اللطف يقول: إذا علم العالم بأن الثواب دائم مستمر فإنه يندفع إلى الطاعة أكثر فأكثر، وهذا معنى اللطف باعتبار اللطف ما يقدم العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. فعليه إذا علم العبد بأن الثواب دائم ومستمر ولا ينقطع فإنه يصبر لأيام قليلة كما في حالات المتقين صبروا لأيام قليلة وعاقبتهم راحة طويلة، يصبرون أيام قلائل، يصبرون على مصائب الدنيا، يصبرون على متاعب الدنيا مشاكل الدنيا ليتنعمون بنعم دائمية أبدية خالدة في الجنة. إذا العبد عندما يعلم بدوام الثواب يندفع أكثر إلى الطاعة، وكذلك إذا علم بدوام العقاب ينزجر ويمتنع عن المعصية أكثر فأكثر، لأنه يعلم بأنه مثل هذه المعصية طوبى لمن ترك شهوة بالفعل إلى شيء لم يره لكن إيمانا بذلك، وويل لمن عمل بشهوة ويتعقبها آلام وآلام، يتعقبها نار ونار، فويل له بشهوة ملذة دقائق ولحظات الزنا مثلا في اللواط والعياذ بالله، وإذا فيه سنين وسنين يختلف في النار إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يرجع إلى الله. فعليه الدوام في الثواب والدوام في العقاب يجلب العبد أن يثابر ويصابر ويعمل أكثر فأكثر، وهذا من اللطف، واللطف كما ثبت في محله واجب، فدوام الثواب ودوام العقاب واجب. ولولا الدوام لحصل لقيمهما باعتبار إذا كان يعلم العبد أنه من وراء هذا الثواب سينقطع يوما من الأيام فإنه يحزن، فإذا حصل ضد الثواب الحزن ضد الفرح، الثواب ما يوجب الفرح، فإذا علم بأنه سينقطع الثواب يحزن، فبانقطاع الثواب وبعدم دوام الثواب يلزم نقيض الثواب، وكذلك بانقطاع العقاب إذا علم العبد العاصي بأن العقاب سينقطع فإنه يزرع حينما يتعذب يزرع ويلزم نقيض العقاب لولا الدوام. فلذا لا بد أن نقول في الدوام، هكذا قال المصنف. ولكن يبدو لي كما ذكرت لكم في البداية أن المسألة مسألة إخبار عن المغيبات وعما وراء الغيب، مسألة ميتافيزيقية يعني مسألة ما وراء الغيب، ونحن نؤمن بما نشاهده ونؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب بلا شك نؤمن بالمغيبات، نؤمن بالملائكة، نؤمن بالجنة والنار. فمسألة الدوام الأمن أن نستدل على الدوام بالأدلة النقلية السمعية من الآيات ومن الروايات، وفي رواياتنا نجد أن الثواب دائم ولكن العقاب لأمة محمد بالخصوص، للذين لم يخلدون صلى الله عليه وسلم، للذين لم يخلدون في النار، نجد أن الثواب للذين لم يخلدون في النار، نجد أن العقاب ليس بدائم، بل ينقطع العقاب يوما ما، وأهل النار الذين لم يحكم عليهم بالخلود، لأن النار على طائفتين، طائفة يخلدون في النار وأخرى يخرجون من النار، يرون عذاب مثلا لبعض الأعمال الشريرة لبعض المعاصي، يرون العذاب في مدة زمنية مثلا في الروايات 4000 سنة مثلا مما تعدون، أو لا أكثر من ذلك مثلا 1,000,000 سنة أخرى يبقى في النار، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة، وحتى يقال على أنه عندما يريد أن يدخل الجنة، طبعا على الرجل الذي يخرج، الإنسان الذي يخرج من النار يكون جسمه أسود محترق محترق، وأهل الجنة أجسادهم بيض، أجسادهم جرد مرض في الرواية، جرد مرض حتى لم يكن عليهم الشعر، أملت بتمام المعنى، جميل بتمام المعنى. فكيف يدخل أهل النار تلك البقعة الشريفة، يدخل الفراديس ويدخل الجنات التي تجري تحت الأنهار؟ في رواياتنا على أنه قبل أن يدخل يوجد حوض على باب الجنة، فيدخل في ذلك الحوض ثم يخرج، وإلى به جرد مرض أبيض وطعام مطهر، إلا أنه تبقى نقطة سوداء في جبهتك، هكذا وردت الرواية، نقطة سوداء تبقى في جبهتك، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، وإلى به أهل الجنة يشيرون إليه بالبنان باعتبار النقطة السوداء، ويقولون أحدهم للآخر أنه هذا كان من أهل النار وتاب الله عليه، وإذا به العبد يتألم من هذا الموقف ويخجل كأنما من هذا الموقف، فيدعو الله سبحانه وتعالى على أنه أرجعني إلى النار مرة أخرى، هكذا يطلب العبد من شدة تألمه عندما يجد يشار إليه بالبناء على أنه من أهل النار. فالله سبحانه وتعالى برحمته بكرمه وجوده وتفضله يدخله في حوض آخر، وإذا به بعد الاستدلال يخرج ولم تكن تلك النقطة السوداء، هكذا وردت في الروايات. فمسألة دوام الثواب إنما مسألة روايات، والاستدلال بالروايات هو الأولى في المقام. لا نقول بعدم الكفاية، ولكن نقول بعدم التمام، أنه لا يصب بوحده، الدليل العقلي بوحده لا يصب على المطلوب، بل نحتاج إلى روايات في هذا الباب. كيف؟ لا، إذا كان يعلم بأنه ما وراء الثواب، يعني ما وراء هذا الثواب عدم دوام، أنه لا يدوم هذا الثواب، حينما يتلذذ بهذا الثواب ويتلذذ بالنعيم، وإذا به يحزن لأنه يقول هذا نعيم مستقبل، دائما يرى المستقبل، الإنسان دائما يرى المستقبل. لذا نجد مثلا بما أنه الآن في حياتنا هذه حياة الدنيا، بما أن المجهول، بما أن المستقبل مجهول عندنا، يتألم للمستقبل، يضطرب للمستقبل، لم يطمئن للمستقبل، لا تدري ماذا ضم لك الدهر الخؤون في الرواية، لا تدري ماذا ضم لك الدهر الخؤون، الدهر الخؤون الذي يخون الإنسان وإذا به يضم الإنسان مصائب ومصائب، بحيث في البداية لو عن انتهار ربما يطلب موته من الله، ليتني كنت ميتا قبل هذا، ليتني مت قبل هذا. مثلا مريم لو علمت أن ذا كما طلبت الموت من الله عندما علمت أن في بطنها مولود أخرس، في بطنها جنين وسيولد هذا الجنين ويكون سبب لتهمة مريم عليه السلام. مريم عندما قالت ليتني مت قبل هذا، لا من باب الوجع وآلام القلوب، إنما قالت ذلك من شماتة القوم ومن تهمة القوم، لأنها تعلم بأنها سيتهمونها لأنه ما كان أبوك رجلا بغيا ولا أمك مثلا امرأة بغية، وإنما كان الأب والأم من الصالحين، فكيف أنتي فعلت بهذا الفعل الشنيع؟ لذا من باب التهمة، تهمة الزنا، كانت تطلب من الله موتها، أنها ليتني مت قبل هذا. تلك المسألة في أي معنى كان؟ في الأعوام، ولكن هنا كلامنا في الدوام، والدوام غير العوام. العوام لا استحقاق من دون تعظيم، ولكن الدوام لا استحقاق مع تعظيم. ولوازمهما يختلفان بلا شك، لوازم الدوام غير لوازم الأعوام. الأعوام نعم ربما يأتي الزمان على أنه ينتهي النفع الاستحقاق لأنه ليس فيه تعظيم، فينتهي نفع الاستحقاق من دون أن يشعر بالألم أخرج. ولكن ما نحن فيه لابد من تعظيم ومن تسجيل وإجلال. وكيف الله سبحانه وتعالى يعظم العام بأنه ينعمه في الجنة، مع ذلك يقطع عنه الثواب؟ كيف يقول ذلك؟ لكن الله سبحانه وتعالى لا تتمسك بالقدرة الإلهية، لأن في مقابل القدرة الإلهية الحكمة الإلهية. صحيح قادر على كل شيء، ولكن يفعل القبيح؟ لا يفعل القبيح، وإن كان قادرا على فعل القبيح. ونحن نقول عدم الدوام، الدوام يلزمه القبح، لأنه يلزمه الألم، والألم من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد المؤمن الذي يثيبه فعلا قبيح. من هذا لا تتمسك بالقدرة الإلهية السريعة. قال ويكفينا الرواية، نحن نتمسك بالروايات أفضل. هذه مشكلة المقدم أن لا تمسك بشيء العقل، لذا تجدون عقولكم النيرة لا تقبل هذا الموضوع. لا يقال نعم لا عندنا في الروايات على أنه إنما يخلد أهل النار، الناس كما ذكرت لكم الرواية في الأمس الماضي، يخلد بنياتهم، أهل الجنة يخلدون في الجنة بنياتهم، على أنه هذا لو كان في الدنيا كان نيته أنه مهما بقيت في الدنيا لكنت مطيعا لله، وأهل النار إنما يخلد في النار بنياته، قل كل يعمل على شاكلته أي على نيته، كما في الرواية يتمسك بهذه الآية الشريفة، على أنه أهل النار لو كان في الدنيا كان هكذا نياتهم، على انه لو بقينا في الدنيا لبقينا عصاه لله سبحانه وتعالى، فلذا يخلدون في الله. واما الاعراب الذين خلفوا بين العمل الصالح وبين العمل السيئ تعظهم الى الله، اما ان شاء يعذبهم وان شاء يغفر لهم، والله هو الغفور الرحيم. يلقى الابتلاء قال ويجب دوامهما لاشتمال على اللوط ولدوام المسح والدم ولحصول نقيضهما، نقيض الثواب والعقاب لولا الثواب، هذا فعل الثواب. أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب والعقاب دائما، واختلف في العلم بدوامهما، أنه نعلم بدوامهما ولكن العلم بدوامهما علم عقلي أو علم سمعي، واختلف في العلم بدوامهما دوام الثواب والعقاب هل هو عقلي أو سمعي، فذهبت المعتزلة إلى أنه عقلي، وذهبت المرجئة إلى أنه سمعي. طبعا المرجئة على أصناف أربعة، عندنا مرجئة الخوارج ومرجئة القدرية ومرجئة الجبرية والمرجئة الخالصة. الإرجاء المرجئة من الإرجاء، والإرجاء بمعنى التأخير، وهؤلاء الطوائف والأصناف أصناف المرجئة يقولون على أنه العمل غير الإيمان، والعمل يتأثر عن الإيمان، يتأثر عن الإيمان يعني الإنسان حتى لو عمل الكبائر، حتى لو زنى بأمه، لو كان مؤمن بالله فإنه يدخل الجنة، لو كان مؤمن بالله فإنه يدخل الجنة، فعندهم الإيمان هو العمدة، ومراد الإيمان عندهم بمعنى أنه يؤمن بالله ويحب الله، الإيمان بالله ومحبة الله وترك الاستكبار أمام الله سبحانه وتعالى، هذه أركان الإيمان عندهم. فمن كان هكذا يقول يأتي على إيمان جبرائيل وميكائيل حتى لو زنى بأمه والعياذ بالله، هكذا يقولون، فيجعلون فرقا بين الإيمان وبين العمل في مقابل الوعيدية. فأنت الوعيدية يقولون على أنه الله سبحانه وتعالى يخلد أهل الكبائر في النار، هؤلاء يقولون أهل الكبائر لا يتعذبون أصلا بل يدخلون الجنة لإيمانهم، ولكن الوعيدية يقولون بتخليد أهل الكبائر وأصحاب الكبائر الذنوب الكبيرة كالزنا مثل اللواط وما شابه ذلك. فذهبت المرجئة بطوائف بأصناف إلى أنه سمعي، واحتج المصنف رضوان الله تعالى عليه على دوامهما بوجوب ثلاثة، أحدها أن العلم بدوام الثواب والعقاب يبعث العبد على فعل الطاعة كما يبعده عن المعصية، وقال هذا ألا هو اللب، وذلك ضروري، وإن كان كذلك كان لطفا، واللطف واجب على ما مر في بحث العبد الإلهي. الثاني أن الذم والمدح دائمان، إذ لا وقت إلا ويحسن مدح المطيع وذم العاصي، لأن الإنسان إما يكون مرتكب للواجبات أو تارك للقبيح، وترك القبيح يوجب المادح، وإذا كان تارك للواجب ومرتكب للقبيح فإنه يوجب المذمة، فلا يخلو الذم والمادح. الذم والمادح إلا أو الذم والمدح معلول، وللمدح والذم معلول آخر قريب المدح والذم، وهو عبارة عن الثواب والعقاب. فإذا كان طبعا العلة المدح والذم عبارة عن الطاعة والمعصية، يعني علة المدح الطاعة، لماذا يمدح؟ ما هو علة المدح؟ عبارة عن الطاعة، وعلة الذم عبارة عن المعصية. قريب المادح الثواب، باعتبار الثواب ايضا علته الطاعة، بما انه مطيع يثاب، فاذا علة الطاعة علة المادح وعلة الثواب عبارة عن الطاعة، فالمادح يكون دائميا، وهذا يدل على انه العلة تكون دائمية باعتبار يستحيل وجود معلول من دون وجود علة، عقلا يستحيل وجود معلول من دون وجود علة. فإذا وجد المدح وكان المدح دائميا، لأنه إنسان في كل الأحوال في جميع الأحوال لا يخلو حاله، إما أن يمدح أو يذم، إما أن يكون مطيعا أو عافيا، فإذا مدح يعني كان مطيعا فالمدح معلول للإطاعة، وللإطاعة معلول آخر وهو عبارة عن الثواب، فيلزم بدوام المدح أن نقول بدوام الثواب أيضا، يلزم بدوام المذمة والذم أن نقول بدوام العقاب أيضا، باعتبار الذم والعقاب كلاهما معلولان للمعصية، المدح والثواب كلاهما معلولان للطاعة، فإذا وجد المعلول بوجود العلة يوجد المعلول الآخر. الثاني أن السم والمس دائمان، إذ لا وقت إلا ويحصل مسح المطيع وذم العاصي إذا لم يظهر منه ندم على ما فعل إذا لم يتوب إلى الله، كما سيأتي بحث السوي نحو التفصيل. وهما المسح والذم معلولان الطاعة والمعصية، فيجب كون الطاعة والمعصية في حكم الدائمتين، يعني يجب أن يكون بحكم الدائمة، فيجب دوام الثواب والعقاب أيضا. لماذا؟ لأن دوام أحد المعلولين يستلزم دوام المعلول الآخر الذي هو قرينه، قرين المسح الثواب وقرين الذم العقاب، لأن العلة تكون دائمة أو بحكم الدائم. الثالث أن الثواب لو كان منقطعا لحصل لصاحبه الألم بانقطاعه، ولو كان العقاب منقطعا لحصل لصاحبه السرور بانقطاعه، وذلك ينافي الثواب والعقاب لأنهما خالصان عن الشوائب، يعني الثواب لابد أن يكون خالص عن الشائبة، عن شائبة العقاب، يعني الثواب ثواب ما قامر ليس فيه شائبة العقاب، كما أن العقاب عقاب ما خالص وليس فيه شائبة الثواب، لم يكن فيه أصلا ولا خير ولا شعرة من الثواب في العقاب، وكذلك من العقاب في الثواب كما سيأتي هذا المعنى، لأنهما خالصان عن الشوائب، لأن الثواب خالص عن شائبة العقاب، ولأن العقاب خالص عن شائبة الثواب. هذا ما فهمناه من كلام المصنف رحمه الله، ولحصول نقيضهما يعني نقيض الثواب والعقاب لولاه، أي لولا الثواب. قال ويجب خلصهما على ما ذكرناه الآن، على أنه يجب أن يكون الثواب خالص كما يجب أن يكون العقاب خالص، وإلا لكان الثواب أنقص حالا من العوض. لماذا؟ لأن العوض يخلص عن شائبة ألا، مثلا عوض النفع الاستحقاقي يخلص ربما عن شائبة الأذى والألم والعقاب، فإذا كان الثواب لا يخلص يجب أن يكون أسوأ حالا من العوض، مع أن الثواب أعلى مرتبة من العوض باعتبار العوض لا استحقاقي من دون تعظيم، الثواب استحقاقي مع تعظيمه وإجلال، فلا بد أن يكون الثواب على رتبة من العوض. فإذا كان العوض يخلص من الشائبة فكيف الثواب لا يخلص؟ يجب أن يكون أسوأ حالا، وإلا لكان الثواب أنقص حالا من العوض ومن التفضل على تقدير فصوله فيهما، وهو على تقدير حصول الإخلاص أو الصلاة أو الخالص فيهما في العوض والتفضل، لأنه ربما يكون العوض خالصا من شائبة غير النافع، وهو أكثر في بعض ذلك إذا كان الثواب خالص أو كان العقاب خالص، يجب أن يكون أكثر وأقوى في بعض ذلك، يعني ينزجر أكثر. إذا علم العارف بأن هذه المعصية فيها عقاب والعقاب ليس فيها شاهد من الثواب، بل هي عقاب، بل هو عقاب محض وعقاب خالص، فإنه ينزجر أكثر فأكثر، فيلزم أن يكون أدخل، يعني أقوى في بعض الزاجر. أقول يجب خلوص الثواب والعقاب عن الشوائب، أما الثواب لأنه لولا ذلك لكان العوض والتفضل أكمل منه، لأنه يجوز خلوصهما عن الشوائب، وحينئذ يكون الثواب أنقص درجة والحال الثواب أعلى درجة من العوض ومن التفضل، وإنه غير جائز أن يكون الثواب أنقص درجة من العوض ومن التفضل. وأما العقاب فلأنه أدخل، وهو أدخل أي العقاب أدخل في باب الزجر، فلأنه أدخل في الزجر فيكون لطفا. قال وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأجيد من مرتبة، ويبلغ سرورهم في الشكر إلى حد انتفاء المشقة وغنائهم بالثواب، ينفي مشقة كف القبائح يدير انتباه. هذا المعنى طبعا في رواياتنا موجود على أنه وفي الآيات على أن يوم القيامة يوم التغابن، ومعنى التقابل أنه يوم الحزن، المؤمن يحزن يوم القيامة كما أن الكافر يحزن. الكافر يحزن لأعماله الصغيرة ولكفره ولشركه، يحزن يوم القيامة، والمؤمن يحزن ويتغابن باعتبار أنه يجد هناك طبقات أخرى أعلى من طبقته. فلذا عندما يرى تلك الدرجات العالية ويرى الفردوس الأعلى يغتم ويحزن على ما فرط في جنب الله. لماذا كان بإمكانه أن يفعل؟ هذا المعنى يوم التغابن ويوم الحزن للجميع موجود في رواياتنا، إلا أن المصنف يتمسك بدليل عقلي على أنه عندما يدخل الإنسان في جنته في أي درجة من الدرجات، ويقال للجنة 7 طبقات كما للجنة 8 أبواب، في أي طبقة من الطبقات لا يتألم ولا يحزن، وذلك بالدليل العقلي. معنى ذلك أنه لا يتألم. لماذا لم يكن في الدرجة العالية في الرتبة العالية؟ بل شهوته تكون بمقدار بحيث يكتفي بما فيه. الآن هو في الطبقة الثانية مثلا، له شهوة في الطبقة الثانية، بحيث حتى لو رأى الطبقات الأخرى وحتى لو رأى نعيم أخرى أعلى درجة من النعيم، مع ذلك لا يشتهي ذلك النعيم. عبارة لطيفة على أنه لا يشتهي ذلك النعيم، إنما شهوته شهوة بدرجة ثانية بحيث يكتفى بالدرجة الثانية، هكذا يقال على أنه يكتفى. طبعا ذكرت لكم أنه في رواياتنا ربما خلاف هذا المعنى، وربما يمكن الجمع بين هذا القول وبين ما جاء في الروايات على أنه يوم الحوز ويوم التغابن قبل دخول الجنة. نعم قبل دخول الجنة عند الحساب يوم الحاشر يوم القيامة، لأنه تعرض أعمال الإنسان على الإنسان، فيقول يجد الإنسان أعماره كأنما في صناديق، صندوق صندوق، وإذا به كل ساعة من ساعات حياته له صندوق خاص، وإذا به يفتح له مثلا صندوق الأول في الساعة الأولى من حياته من يوم بلوغه مثلا، يفتح له الصندوق الأول، هذا المعنى ورد في الروايات، يفتح له صندوق. إذا وجد قد عمل صالحا في تلك الساعة يقال يفرح بفرح، بحيث لو وزع ذلك الفرح على أهل النار لفرحوا جميعا ولرفع عنهم العذاب الإلهي، يدل على شدة الفرح وكثرة الفرح، فرح المؤمن بتلك الساعة. وإذا فتحوا صندوق آخر وإذا وجدوا به مثلا عمل غير صالح، عمل غير صالح، عمل سيء، ذنب من الذنوب، وإذا به يحزن حزن، بحيث لو وزع ذلك الحزن، لو قسم ذلك الحزن على أهل الجنة لحزنوا جميعا ولتنغصت معيشتهم في الجنة، ولكان عيشهم في الجنة عيشا مريرا من شدة الحزن ومن شدة الأذى، هكذا يقال. وإذا فتح صندوق آخر ووجد أنه لم يعمل لا صالحا ولا سيئا، عند ذلك يحزن بنفسه على أنه لماذا لم أستفيد من هذه الساعة بالخصوص ومن هذه الدقيقة بالخصوص، هكذا ورد في الرواية. فعليه ما نحن فيه على أنه يحزن يوم القيامة المؤمن في الجنة يحزن أو لا يحزن، كأنما مسألة اختلافية، والمصنف يذهب إلى أنه لا يحزن. قال وكل ذي مرتبة في الجنة لا يقرب الأزيد من مرتبة، يعني المرتبة التي هو فيها، ويبلغ سرورهم في الشكر، على الجواب عن سؤال مقدر على أنه في النعيم الآخرة لا بد أن يشكر الله، لا بد أن يشكر الله على هذا النعيم. والشكر يستلزم الفعل ويستلزم الطاعة والعمل، فيستلزم في الجنة أيضا أن يعمل الإنسان والعمل فيه مشقة، فيلزم المشقة في الجنة. يقول المصنف في دافع هذا السؤال وهذا الإشكال، ويبلغ سرورهم في الشكر إلى حد انتفاء المشقة. بلا شك يشكرون الله ويحمدون الله، ولكن حمدهم يكون بنحو وبمقدار بحيث لا يحسون بالمشقة ولا يتألمون من هذا الحمد، بل يبتهجون أكثر فأكثر بحمد ربهم. ويبلغ سرورهم في الشكر إلى حد انتفاء المشقة وغنائهم بالثواب، ينفي مشقة ترك القبائح مثلا، أنه عندما يتغنون بالثواب ويغنون بالثواب، غناؤهم بالثواب يكون غني بالثواب بمنزلة بحيث ينفي عنه مشقة ترك القبائح، لأنه في الجنة بلا شك يترك القبائح، وترك القبائح في مشقة. يقول لا، يتغنون ويغنون غناء من الغناء، أنه يغنون بالثواب حيث يصلون إلى مرحلة لا يحسون بمشقة ترك القبائح. وأهل النار لا يلجؤون إلى ترك القبائح، أهل النار يدركون القبائح بلا شك، فيلزم أن يساعدون على ترك القبائح، لأنه ذكرنا أنه من ترك القبائح فإنه يساعد، وفي النار يتركون القبائح فلذا يساعدون، فكيف يجتمع الثواب مع العقاب؟ فأجاب المصنف على أنه يتركون القبيح بنحو الإلجاء والإصرار لا بنحو الاختيار، وإنما نقول لو تركوا القبيح بنحو الاختيار عند ذلك يساب، كما في هذه الدار، دار الدنيا دار الاختيار. في هذه الدار إذا ترك العقاب فإنه، إذا ترك المعصية فإنه يساب، وإلا إذا ترك القبيح فإنه يساب، وإلا يوم القيامة في النار يتركون القبائح بلا شك، ولكن تركهم للقبائح ليس عن اختيار بل عن اصرار والجاء. اقول لما ذكر ان الثواب خالص عن الشوائب ورد عليه اشكالات، اولا ان اهل الجنه يتفاوتون في الدرجات، والانقص اذا شاهد من هو اعظم ثوابا حصل له الغم بنقص درجته عن انه درجته اقل من تلك الدرجه، ولعدم اجتهاده في العبادة أنه لم يجتهد في عبادة الله حتى يصل إلى درجة سلمان المحمدي رضي الله تعالى عليه. وأيضا فإنه يجب عليهم الشكر لنعم الله تعالى أو الإخلال بالقبائح، يعني ترك القبائح في الجنة وفي ذلك مشقة. والجواب عن الأول أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له، حصل لذلك المكلف، ولا يغتم لفقد الأزيد، كأنما الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل للطبقة الثانية من الجنة شهوة مثلا بمقدار تلك الطبقة بحيث لا يغتم للطبقة العليا ولا يغتم لفقد الأزيد في الطبقة الثانية في الدرجة الثانية والثالثة وهكذا، لعدم اشتهائه له، لعدم اشتهاء الإنسان الذي هو في الدرجة الثانية للدرجة الثالثة مثلا، لعدم اشتهائه له للأزيد. وعن الثاني الجواب عن الإشكال الثاني أنه يبلغ سرورهم بالشكر، صح يشكرون الله يحمدون الله كما في الآيات والروايات، إلا أنه يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة إلى حد ينتفي المشقة معه. وأما الإخلال بالقبائح فإنه لا مشقة عليه فيه، لأنه تعالى يغنيهم بالثواب ومنافعه عن فعل القبيح، فلا يحصل لهم مشقة حينئذ. أما أهل النار فإنهم يلجؤون يضطرون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح فلا يزر عنهم، وليس ذلك تكليفا لأنه بالغ حتى الإلجاء، إقبال التكليف إنما يكون مع الاختيار لا مع الإصرار، لأنه بالغ حتى الإلجاء ويحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا. قال ويجوز توقف الثواب على شرط، وإلا لأصيب العارف بالله تعالى خاصة. أقول ذهب الجماعة إلى أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط، منهم من قال الثواب لا يتوقف على شرط، إنما الإنسان يثاب من دون شرط حين العمل، عندما يعمل يثاب، ولكن قيل الثواب يتوقف على شرط وهو الإيمان بالرسول الأكرم أيضا، وإلا يلزم من كان مؤمنا بالله وعارفا بالله من دون الإيمان بالنبي يجب أن يثاب، والحال لا يثاب ذلك الشرط إلا مع الإيمان. ولكن يبقى قول وهو أنه في الرواية قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة من دون ذكر الشرع، ولكن نقول الشرائع كما في الرواية أنه من قال لا إلا الله حسني فمن دخل حسني أن العذاب. ثم قال الإمام الرضا عليه السلام بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، الإمامة من شروط التوحيد أيضا، وكذلك النبوة من شروط التوحيد، ثلاثة من شرط في رواياتنا. فذهب جماعة إلى أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط، ومنعه آخرون، والأول هو الحق، والدليل عليه أنه لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى وحده متابا مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي صلى الله عليه وآله، والثاني باطل. فكذا المقدم إذا بطل الثاني بطل المقدم. بيان الشرطية أن المعرفة طاعة مستقلة بنفسها، فلو لم يتوقف الثواب عليها على شرط لوجبت إتابة من لم يصدق بالنبي حيث لم ينظر في معجزته حتى يصدقه، وكيف يكون ذلك؟ هذا بالنسبة إلى دوام الثواب وشرط الثواب لتصديق النبي. ثم بعد ذلك ندخل في بحث حق العمل وعدم حق العمل، ويأتينا إن شاء الله. والحمد لله.